بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة. فكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ليدحدوا به الحق، فهذه الحجج الباطلة وهذه الشبه التي جاءوا بها هي مردودة عليهم من بعد ما استجيب لله سبحانه وتعالى، بعدما استجاب أولو الألباب لما جاءت به الرسل من ربهم سبحانه وتعالى. حجة هؤلاء باطلة، أي أنها حجج باطلة لا قيمة لها ولا وزن. هذا بالإضافة إلى ما أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى من عذاب شديد في الدنيا والآخرة، بالإضافة أيضا أن الله عز وجل غاضب على هؤلاء لعصيانهم ولمخالفتهم وأيضا لكفرهم بربهم سبحانه، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يبقى ولهم عذاب شديد لأنهم ما أرادوا إلا أن يضحدوا ذلك الحق بما جاءوا به من الشبه ومن هذه الأباطيل بعد هذه الرؤية الواضحة وبعد هذه الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة التي جاءت بها الرسل من ربها سبحانه وتعالى. لذلك كانت الآية السابقة: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. المؤمن لابد أن يكون على يقين من ذلك الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الدعوة تكون إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى طريقه المستقيم، وهذا طريق بين واضح، نعلم ملامح ومعالم هذا الطريق من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان مأمور أن يستقيم على أمر ربي، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، تحذير من اتباع أهواء هؤلاء. قلنا لأن هؤلاء ما أرادوا إلا الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يبغونها إلا عوجا، فلا بد أن نحذر من أمثال هؤلاء، ولا بد من رد أباطيل هؤلاء، قلنا خاصة بعد وضوح هذه الدلائل وتلك البراهين. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. يبقى إعلان الإنسان عن عقيدته، إعلان الإنسان، ولا بد من الجهر بذلك، ولا بد من الجهر. أهل الباطل يجهرون بباطلهم ويدافعون عن باطلهم، فأهل الحق أولى بذلك، أن يعلنوا عن هذا الحق الذي جاءهم من ربه سبحانه وتعالى، ويعلنوا عن صحة ما يعتقدون وعن عقيدتهم الصحيحة، وهذا لا يمنعهم من إقامة العدل في الحكم على الناس. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فعند الله عز وجل تجتمع الخصوم، والله عز وجل يفصل بين عبادي يوم القيامة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الحجج الواضحة البينة التي استجاب من خلالها أولو الألباب وأصحاب العقول الصحيحة، فبين ربنا سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب بالحق ألا وهو القرآن، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يبقى أخباره كلها يعني حق من الله تبارك وتعالى، فاشتمل على الحق وعلى الصدق وعلى اليقين. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وربنا سبحانه وتعالى أقام لنا هذا الميزان، ميزان العدل. وبالتالي بنجد أن القرآن دوما يخاطب العقول، دوما يخاطب العقول، ولذلك ما قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في معايير وفي يعني أسس نزل على أساسها. ودايما كده نتذكر أن الجن لما استمعوا إلى آيات الرحمن يبقى كان عندهم موازين ومعايير وزنوا عليه هذا الكلام، هذه الآيات، وبالتالي علموا أن ذلك الحق من الله تبارك وتعالى. يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. يبقى لما إحنا بنقرأ الآيات تصور، طب الجن دول يعني كيف علموا أن ذلك الحق من الله تبارك وتعالى؟ يبقى لابد أن يكون عندهم معايير وأسس يزنون عليه هذا الأمر، وبالتالي مع هذه الأسس والمعايير وهذه القياسات الصحيحة يبقى خرجوا بهذه النتيجة، أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكتاب يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأن لم يسبق لهم أنهم قد استمعوا إلى آيات الرحمن قبل ذلك التوقيت، ولكن لما كيف حكموا؟ يبقى عندهم معايير. يبقى الإنسان لما يحكم هذا كلام صحيح هذا كلام خطأ لازم يكون عنده معايير خلالها يميز بين الصحيح وبين الخطأ. يبقى لابد أن يكون عنده معايير، وإلا كيف تميز بين هذا الكلام؟ كيف تميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام؟ يبقى لابد أن يكون عندنا معايير نزن على أساسها. فلذلك كانت الخطابات العقلية في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا ما توجه إلى العقول، كثيرا ما توجه إلى العقول. يبقى ممكن يأتي الكتاب وبالتالي لا مجال للعقل في ذلك، لكن ده احنا بنجد القرآن يوجه هذا الخطاب إلى العقول، وأصحاب العقول يعني يقال لهم زنوا هذا الكلام، زنوا هذه الأمور، هذه حقائق ثوابت لا تتبدل ولا تتغير. وبالتالي لابد أن يكون هناك معايير وموازين نزن على أساسها هذا الأمر. وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. لذلك في قصص الأنبياء دايما بنجد أن هؤلاء الملأ دايما كده يستعجلون ويقولون متى يعني هذا الوعد إن كنتم صادقين. دايما كانوا يقولون رسلهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني كانوا يستعجلون بعذاب ربهم سبحانه وتعالى ويستهينون بذلك الأمر. لكن المؤمن عكس هذا الأمر، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، هذا والحق من الله سبحانه وتعالى. يبقى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير. يبقى المؤمن يخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى، وبالتالي هو مشفق على نفسه. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. بتجد فعلا لا يخاف من عقاب الله عز وجل ولا من عذابه إلا المؤمن. لكن حتجد أن الجاهل برب سبحانه وتعالى على ذلك لا تراه خائفا ولا وجلا من عذاب رب سبحانه وتعالى. الخوف ده لا تجد إلا عند المؤمن، بيركب داخل المؤمن كنتيجة لإيمان هذا المؤمن بربه ومعرفة المؤمن بهذه الحقائق التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن حنجد أن الكافر أو الفاجر أو المنافق يعني لا يأبه لذلك الأمر، ما يهتمش. ليه؟ لأنه ما عندوش الحصيلة الإيمانية التي من خلالها تصور هذا الأمر. لكن المؤمن عارف الحقائق، يعني المؤمن عارف الحقائق، يبقى تخيل كده أن هناك إنسان يعد الآخر أو يهدد الآخر أن يعاقبه بكذا وكذا، هو ما يعرفش نوع العقوبة دي، وبالتالي قد يستهين لأنه لا يتصور هذه العقوبة والألم الصادر منها. لكن لو كان إنسان تعرض لهذا الأمر أو رأى ذلك الأمر يبقى هيبقى مقدر لهذه العقوبة، لأنه قد رأى رأي العين. ولله المثل الأعلى، حنجد أن المؤمن من هذه التصورات عن اليوم الآخر كما صورها لنا القرآن بيبقى خايف فعلا من عذاب رب سبحانه وتعالى، يخشى على نفسه أن يحرق بالنار. ولكن حتجد أن الفاجر دايما بيستهين بذلك الأمر، لذلك بيستعجل أو لا يستعجلون بالعذاب، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو جاء ذلك الوعد يبقى ما فيش رجوع مرة ثانية، لا استئناف للحياة. وعندها كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كانوا يستعجلون بالساعة، يعني ماذا سيقولون عندما يعينون العذاب؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الكلام ده هو ما جاءت الرسل وينذرون هؤلاء من عذاب ربهم، لكن كانوا يقابلون يعني هذا الوعيد التهديد بالاستهانة بالاستخفاف بالاستهزاء بعدم المبالاة. يبقى ده كان حالهم، ده كانت صورة هؤلاء لما يقابلون هذا الوعيد التهديد. يبقى نوع من أنواع الاستهانة، نوع من أنواع كده يعني الاستهانة بذلك الأمر، وبالتالي يقابلون ذلك بلا مبالاة. لكن المؤمن يعني مقدر لذلك الأمر، مقدر ولذلك يخشى من عذاب ربي. وكما بينا قبل ذلك هنجد أن دعاء الأولياء والأتقياء دايما وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، أن يطيعون ربهم سبحانه وتعالى يقيمون الليل، ومع ذلك حتاج أنهم يحذرون أمر الآخرة مع رجائهم وطمعهم في رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى ايه اللي خلاهم يقومون من الليل كده ويتركون الراحة يقفون بين الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى ايه الدافع، ايه المحرك لهم؟ هنجد هو الايمان والخوف من عذاب ربه سبحانه وتعالى. اما هو قانت اناء ليس ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. ده بيفعل ايه؟ هو بيفعل ذنب، ده مش يفعل ذنب، ده قام من الليل يطيع الرب سبحانه وتعالى يقف بين يديه. اما هو قانت اناء ليس ساجدا وقائما، ايه اللي دفعه، ايه اللي حركه؟ يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. يبقى مش طمعا في الجنه فقط، لا، ده ابتداء كده الخوف من عذاب رب سبحانه وتعالى أقلق مضجع ذلك الرجل حتى قام يقف بين يدي سبحانه وتعالى مناجيا رب سبحانه وتعالى بالليل. لو سألناه يا ترى إيه اللي حركك إلى ذلك، إيه الدوافع اللي هي دفعت هذا الإنسان لكي يضحي براحته لكي يقف بين يدي سبحانه وتعالى راجيا رب سبحانه وتعالى داعيا رب سبحانه وتعالى أن يصرف عنه ذلك العذاب؟ هنجد دايما يعني ده حال المؤمن، خوف المؤمن عذاب رب. واحنا مرت علينا خواتيم سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يبقى دول عباد الرحمن وصفه الله عز وجل بذلك الوصف، ومع ذلك انظر بقى إلى حالهم، يعني يخافون من عذاب ربهم مع أنهم يقيمون الليل ويصومون النهار ويطيعون ربهم سبحانه وتعالى، لكن لا يأمنون من عذاب ربهم، يشفقون على أنفسهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى يبيتون لربهم سبحانه وتعالى سجدا وقياما، يبقى بيقطعون من ليلهم وده وقت الراحة حتى يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك انظر بقى، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يبقى ده حال هؤلاء. احنا مرت علينا خواتيم سورة آل عمران، ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا من أحوال العقلاء وكيف أنهم لا يفترون عن ذكر ربهم بالليل والنهار، وكذلك يتممون هذه العبادة عبادة التفكر في آلاء الله عز وجل وفي آياته، وبالتالي نتيجة ثمرة هذا التفكر وهذه العبادة: ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. يبقى همهم كله شاغلهم هو أن يصرفوا عن عذاب ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده كل شاغل هؤلاء. قلنا يا ترى طب ليه بيطلبوا المطلب دي؟ لماذا لم يطلبوا كده؟ يعني خلاص ده هم وكأنهم يأمنون من النار بتفعيلهم لحياتهم وفقا لما جاء في كتاب ربهم. دول لا يفتنون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى وعن إقامة ما يتعلمونه من كتاب ربهم ونهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا، هم يعلمون، يعني يشفقون على أنفسهم من عذاب ربهم. لماذا؟ هم بيفعلوا الطاعات، أنت تنظر إليهم أنهم يفعلون الطاعات، لكن هو لا يركن ولا يأمل إلى ذلك، لأنه يعلم، لا يعلم إن كانت هذه الطاعات مقبولة عند الله تبارك وتعالى أم لا، وبالتالي لا يأمل هذا الجانب، لكن هو على يقين أنه سيرد على النار، لكن يا ترى حينجو أم لا؟ هو في شك في ذلك. منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين تقوا نظر الظالمين فيها جثيم. يا ترى وابناء التقوى، يعني هو عارف فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى. يبقى حنجد هو بيفعل الطاعات وحياته كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، لكن لا يأمن ولا يستطيع أن يزكي نفسه أبدا، لا يستطيع. مين يا ترى ممكن يقول عن نفسه أنه أصبح من المتقين، أصبح من المؤمنين، أصبح من الآمنين؟ ده الصحابة رضي الله عنهم من ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، انظر إلى أحوالهم، كانوا في غاية الجد والاجتهاد، وهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو شافع ومشفع، وأول من تفتح له الجنة، ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، يبقى كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه. يبقى على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه سبحانه وتعالى الاستمرارية والاستدامة على الهدى، يعني على الهدى، وبالتالي اهديني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. هذا كان من الدعاء، من الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم على معرفة بربهم سبحانه وتعالى، فعلى ذلك حتجد يعني قلوب هؤلاء وجلة من ربهم سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا حالهم، هذه حال المؤمن، خوفه لا يكون إلا من رب سبحانه وتعالى، وبالتالي بيخشى يخاف على نفسه من عذاب الآخرة، مشفق على نفسه من عذاب الآخرة. يستعجل بها الذين لا يؤمنون، يبقى لما كذبوا بالساعة وردوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل عنادا وتعنتا واستكبارا، على ذلك لا يبالون بأمر الساعة. لكن انظر بقى عدم مبالاه هؤلاء كانت في الدنيا، طب في الآخرة يبقى حيظهرون الندم والتأسف والحسرة الشديدة، ولكن بعد فوات الأوان. يعني ربنا أبصرنا، أو ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ده الكلام ده بعد فوات الأوان، هم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان، حيث لا يصلح ذلك الندم ولا ينتفع هذا الندم بندمه في تلك اللحظة، فات الأوان. وقلنا في ترون في الدنيا كده الاستكبار والعناد والاستهزاء والسخرية وقبول ذلك الأمر باللا مبالاة، لكن الأمر حينقلب، انقلب يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، الندم بقى والحسرة، ولكن بعد فوات الأوان، ليزدادوا عذابا فوق عذابهم. بل عذاب مش عذاب حسي فقط، ده هو عذاب معنوي، عذاب حسي من كل ألوان التعذيب والتنكيل، حيصب على رأس ذلك المنحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى المكذب بما جاءت به الرسل. لكن المؤمن عكس ذلك. ولذلك الله عز وجل كما قال يعني لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هتجد أن المؤمن فعلا وجد خايف خاف من عذاب ربي. ولذلك المؤمن لما بيفعل الذنب يرى الذنب ازاي؟ كيف يرى الذنب؟ بيرى الذنب كده يعني عابر مر ده حال المنافق. يرى الذنب كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا يعني نوع من أنواع الاستهانة. تخيل ده نظرة الفاجر للذنب يعني نظرة الفاجر للذنب ينظر الذنب ازاي؟ حاجة بسيطة يعني زي ذبابة كده وقعت على أنفه فقال بها كذا به الشهى فعلى ذنب يستهين. أما المؤمن فيرى هذا الذنب كالجبل يخشى أن يقع عليه يعني يكون هلاكه بذلك الذنب. طب ده ذنب ده التاني اللي فعل جبال من الذنوب يعني لا ينظر ولا تراه بهذه الصورة ده تراه في فرح وسرور ولما يعني بيستطيع أن يصل إلى هذه المخالفة أو ذلك الذنب يعني الذي يخطط للوصول إليه بيبقى نوع من أنواع الفرح والسرور والاستمتاع. ده حال الفاجر لجهله لجهله بربه سبحانه وتعالى ولجهله بما أعد له من هذا العذاب والتنكيل. أما المؤمن يخاف من الذنب مع أنه تاب إلى ربه سبحانه وتعالى وظل يستغفر بالليل والنهار ويبكي رب سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له ذلك الذنب لكن لا يأمن ولم يأتيه الأمر أن الله عز وجل قبل منه ذلك الأمر أو غفر له ذلك الذنب. وبالتالي بتجد أنه هو ذنبه واحد لكن على ذلك تراه بالليل والنهار يستغفر ويتوب يا رب سبحانه وتعالى ويستزيد من فعل الأعمال الصالحة عسى أن ربه سبحانه وتعالى يغفر له ذلك الذنب. لا يأمن ده حال المؤمن دائما حال المؤمن رغم أنه ممكن يقع في الذنب كده عن غير عمد ولكن نتيجة طبعا يعني ضعف الإيمان في هذه اللحظة أو غلبة الشهوة على ذلك الإنسان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ما كانش عنده إصرار كده وبيخطط للمعصية لكن تداعيات المعصية اجتمعت فزلت القدم عند ذلك. لكن هو عند ذلك يعني بيتوب إلى رب سبحانه وينيب إلى رب سبحانه وتعالى على الفور ومع ذلك يخشى على نفسه من ذلك الذنب يخشى لأن احنا هنستغفر ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب لكن يا ترى هل قبل منا ربنا سبحانه وتعالى ذلك؟ الله تعالى بيقبل توبة العبد إن تاب لكن يا ترى هل نعت لك أن الله عز وجل قد قبل منك التوبة فلم ينعت لنا؟ طب إيه المطلوب؟ يبقى نجد ونجتهد نستزيد كده أن ننقطعش. لذلك البعض بينظر لمسألة الاستغفار والتوبة لما بيكون بيكذب في يمين مثلا يبقى اليمين الغموس فنقول له فيها الاستغفار والتوبة يعني ما فيهاش كده غرامة مالية دي الغرامة المالية أهون دي لما بيحنث في اليمين المنعقدة يبقى ليها كفارة كفارة بتاعتها طعام عشر المساكين وإن لم يقدر ويستطع ذلك الأمر بيصوم ثلاثة أيام يبقى طعام عشر المساكين أو كسوة تطحن الرقبة فإن لم يجد يصوم ثلاثة أيام دي كفارة للذنب يبقى دي كفارة يكفر بها الذنب. طب اليمين الغموس نقول لك ده يبقى فيها الاستغفار والتوبة فيقول لك ما فيش غير كده ما فيش غرامة ليه ده غرامة ليه أسهل ده أنت تستغفر وتوب على الدوم من هذا الذنب لأن البعض يقول لك خلاص استغفر الله يبقى كده أدى الواجب. لا ده أنت المطلوب من هذه اليمين الغموس أنك أنت بتغمي صاحبها في النار فإيه المطلوب أنك أنت دوما تتذكر ذلك الذنب ودوما تستغفر وتستكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة الله عز وجل وأن تصحح مسارك وكذلك أن تستزيد من الأعمال الصالحة عسى ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذلك الذنب. يبقى لأن احنا دي النظرة يعني انظر بقى المعايير عندنا مقلوبة مغلوطة بنظن كده غرامة مالية دي يعني ايه ده أشد أنواع الغرامات يبقى لا تقول لك دي الكفارة كفر ازاي يبقى ده ذنب ازاي نمحو الذنب يبقى في الحالة دي اللي هو اليمين المنعقدة انحنث فيها يبقى خلاص أطعم عشر مساكين خلاص كأن يبقى تم محو ذلك الأمر. أو أنه لو إن لم يستطع لا إطعام ولا كسوة ولا عتق رقبة يصوم 3 أيام، يبقى دي كفارة اليمين انحنث فيها الإنسان. لكن اليمين الغموس ده اللي هو بيحلف وهو كذاب، يبقى ده تغمي صاحبها في النار، ما نستهنش بها كده. وبالتالي استغفار والتوبة، لما نقول لك دي فيها استغفار والتوبة يعني ده عايزة جد واجتهاد، عايزة بقى بكاء لله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، عايزة بقى ان انا افعل حياتي طاعة لله سبحانه وتعالى، استزيد من قيام الليل من صيام النهار من الصدقات من الاستغفار دوما من التوبة والعودة والإنابة الله عز وجل. ده الحال أساسا، هذا هو الحال. فلذلك بنجد المؤمن ازاي بيزن الأمور، يبقى عندنا معايير كده احنا بنزن على أساسها. وكما بينا قبل ذلك لو كانت معايير مغلوطة هتأتي النتائج مغلوطة دايما. فلذلك احنا دي معايير لابد ان احنا نتأكد ونطمئن انها صحيحة حتى يأتي يعني هذا الوزن بصورة صحيحة والرؤية أن تكون صحيحة واضحة. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ألا إن الذين يمرون في الساعة لفي ضلال بعيد، اللي بيجادلوا دولت والذين لا يؤمنون بأمر الساعة ولا ما جاءت به الرسل دول في ضلال بعيد، يعني نقول يعني ينغمسون في الضلال وفي الظلمات لكنهم لا يشعرون. زي الجاهل كده، هل انت رأيت واحد جاهل يقول انه جاهل؟ لا ابدا، ده اهل العلم يقولون عن فلان انه جاهل، لكن هو لا، ده بيرى نفسه ممكن اعلم العلماء اعلم العلماء. ودايما احنا نتذكر يعني قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما أراد أن يتوب سأل عن مين؟ عن أعلم أهل الأرض، لكن هم دلوا على مين؟ على عابد جاهل. وبالتالي لما أفتاه قال هل لي من توبة؟ قال لا ليس لك توبة. طب إزاي يعني يحجر ذلك الواسع؟ إزاي يقنط هذا ورحمة الله عز وجل؟ جاهل، هو جاهل برب سبحانه وتعالى وجاهل بالشرع، فلما أفتى أفتى بغير علم، يبقى هو جاهل أساسا. وبرضك الجهال دولت دلوا هذا الرجل على الجاهل ده، دول جهال. لما سأل عن أعلم ده بيحدد اهو، سأل عن أعلم أهل العلم، فدول دلوا على جاهل، دول جهال دلوا على الجاهل، لا يفرقون يعني بين العابد وبين العالم، ما عندهمش تفرقة، ما عرفوش يفرقوا بين العالم وبين العابد. ده عابد هو، أي نعم يقيم ممكن الليل بيصوم النهار بتجده دايما لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لكن لا علاقة له بالشريعة، عرفش حاجة في الشريعة. كل ما فيها ان هي بعض الشعائر التعبدية اظهر ذلك الامر واجتهد فيها. طب الدين، هو لا يعرف شيء عن الدين. وبالتالي ادي خطوة اولى اهو، لا يعلم ان رب سبحانه وتعالى يغفر الذنب وان الله عز وجل واسع المغفرة، ما يعرفش الكلام ده. وبالتالي لما رأى كده قتل 99 نفر، هو شاف كده صف طويل قتلوا الراجل ده، قتل كل الكم ده وتقول لي التوب بعد كده، فعلى ذلك قال ليس لك توب، فقتله فأكمل به 100. ولكن هو لم يقنط من رحمة الله عز وجل، سأل بعد كده عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، والعالم كده يبقى أنقذ هذا الرجل من الهلاك وأنقذ نفسه أيضا. يبقى أفتى إزاي؟ أفتى بعلم. قال له ولكن مين اللي هيحول بينكم من التوبة؟ يبقى ربنا سبحانه يقبل توبة من تاب إليه. نعم، ده لو كان كافر وكان ملحد كان زنديق، لو تاب تاب الله عز وجل عليه، لو تاب تاب الله عز وجل عليه. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى دعا هؤلاء الذين نسبوا إليه الصاحبة والولد، أفلا يتوب الله يستغفرون والله غفور رحيم. يبقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، والذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى معرفة الرب سبحانه وتعالى، ما تقنطش إنسان أبدا من رحمة الله عز وجل. لكن ده لما قنطوا من رحمة الله جاهل، جاهل برب سبحانه وتعالى وجاهل بالشريعة. إمتى يغلق باب التوبة؟ إمتى؟ لما تصل روح للحلقوم، لما تطلع الشمس مغربها هذه باب التوبة هيغلق. لسه الروح ما وصلتش الحلقوم، يبقى ده مريض مرض شديد جدا. مريض ده المرض ده كثيرا ما يفضي إلى الموت، لكن لم تبلغ الروح الحلقوم. لو تاب الآن تاب الله عز وجل عليه، يقول لك ده خلاص بعد ما شبع من المخالفات وشبع من المعاصي والموبقات لما كده أدرك أنه هو حيموت بدأ يتوب، يبقى ده نظرة الجاهل. ربنا سبحانه لا يقنط أحد من رحمته، طالما أن الروح لم تصل بعد إلى الحلقوم اللي يمنعه من التوبة، يعني ما الذي يمنعه؟ وبالتالي لكن جاهل الإنسان بربي وجاهل الإنسان بشرع الله عز وجل ممكن يكون هو المانع الحاجز، يعني ممكن يكون الحاجز بين الناس وبين التوبة، قلنا كحال هذا الجاهل. لكن أنا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وأن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس مغربها. باب التوبة لا يغلق طالما الشمس ما طلعتش مغربها، وطالما أن الروح لم تصل بعد الحلقوم ما لم يغرغر، خلاص ده هو في مرض شديد. وقلنا المرض ده كثيرا ما يفضي إلى الموت، ومعروف الكلام ده، ومرض شديد جدا. فعلى ذلك وكان حياته كلها في معاصي، لو تاب مين يحول بينه وبين التوبة؟ يعني مين الذي يحول بينه وبين هذه الرحمات؟ لأن الروح ما صلتش بعد الحلقوم، فالله تعالى يقبل توبة هذا الإنسان. خلوا بين العبد وبين ربي، خلوا بين العبد وبين ربي. لكن الجهل، لأن ساعات نبص كده ده بقى ده عنده 70 سنة، 70 سنة كلها هو منغمس في الموبقات، ما فيش أساسا يعني معصية إلا وفعل ذلك، بل كان مستكثرا من هذه المعاصي. فعلى ذلك ده لو كان كافرا يعني هذه المدة الزمنية، ولو يبقى أسلم عند هذه اللحظة الإسلام يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بتخيل كده يبقى ده مشى في هذا الطريق المظلم فترة زمنية طويلة، ولكن ربنا سبحانه شرح صدره في الإسلام في نهاية حياة هذا الإنسان. احنا يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل معه النار يدخلها، والعكس إن المرء يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الذين آمنوا يشفقون منها يعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لا في ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، الله عز وجل هو الذي يصل لنا الهدى ويصل لنا الإيمان، والله عز وجل والذي أنزل هذا الكتاب، والله تعالى والذي أرسل لنا ذلك الرسول لكي نتعلم من خلاله كيف نطيع الرب سبحانه وتعالى، كي يعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده، فالله عز وجل قد يصل لنا ذلك الطريق إلى الخير، وهدانا الله عز وجل إلى هذا الدين القويم الذي ارتضاه سبحانه وتعالى العباد من غير حول منا ولا قوة. والله عز وجل هو الذي خلق العباد، وسبحانه وتعالى الذي تكفل بأرزاقهم، يبقى الله عز وجل خلقنا هو المتكفل سبحانه وتعالى بأرزاقنا، يرزق من يشاء. وربنا سبحانه وتعالى قدر هذه الأرزاق بعلم وبحكمة سبحانه وتعالى، ولا يسع العبد إلا أن يسلم لأمر رب سبحانه وتعالى، هو القوي العزيز، يبقى الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وربك سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو المتكفل سبحانه وتعالى بأرزاقهم كما هو المتفرد بإيجاد وخلق هذه المخلوقات، يرزق من يشاء، لكن كل ذلك بما يقدره ربنا سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز. يبقى عشان دايما لابد ان يستكثر الانسان من قول لا حول ولا قوة الا بالله، يبقى لا حول ولا قوة الا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد ان يستقر في نفسك ان الكل تحت قهر الله عز وجل وتحت سلطانه. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وجهتك يبقى لازم أنا أحدد الوجهة. الوجهة فين؟ للدنيا ولا للآخرة؟ الوجهة يبقى حسب وجهة الإنسان. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى حدد الوجهة. حدد الوجهة. قلنا ممكن الإنسان بلسانه كده يعلن أنه هو يعني بيسعى لطلب الآخرة، اللهم العاش العاش الآخرة، لكن سلوكياته مخالفة للقول ده، مخالفة. أنت تقصد فين؟ أنت عايز إيه المنازل اللي أنت عايز توصل إليها؟ حدد كده المنزل، حدد المنزل. ولما نحدد المنزل يبقى لازم نحدد الطريق الموصل لهذا المنزل. يعني ممكن نحدد المنزل لكن سلكنا طريقا آخر لا يوصل لذلك. كثيرا ما احنا نضرب المثل كده، كإنسان أراد أن يسافر إلى القاهرة فنقول هذه الطرق متعددة بس الطريق موصل القاهرة هذا هو الطريق. فأنت إلى أي الأماكن تريد؟ قال أريد أن أسافر القاهرة. قلنا تسلك هذا الطريق. طب لو سلك طريقا آخر؟ لا، يبقى هو لا يقصد، هو قال أنه يقصد القاهرة وبينا له الطريق لكن سلك طريقا آخر، يبقى لن يصل للقاهرة. نصد. احنا عايزين الآخرة لكن هم كله، نظري كله منصب على الدنيا، منصب على الدنيا، هم كله ان انا عايز استمتع بالدنيا بملذاتها وشهواتها ورغباتها، مع اني بنقول انا يعني بطلب الآخرة وبسعى لطلب الآخرة. لا، الله عز وجل كما قال ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لازم السعي تسعى تسلك الطريق ده. لكن احنا اراد الاخره طالبينها كده، يعني دي عباره عن امنيه، هي امنيه ولا هدف؟ لا، ده هدف. لو هدف يبقى لازم اسلك الطريق. امنيه الاماني كثيره جدا، يعني الاماني كثيره. الواحد بيتمنى، يتمنى ان احنا ما نكونش من اهل النار، نتمنى ان احنا نكون من اهل الجنه، نتمنى ان احنا نكون من اهل الجنه لكن لا نعمل بعمل اهل الجنه، نتمنى الا نكون من اهل النار ولكن احنا لم ناخذ بكل سبب من اسباب النجاه. ما انت مش عايز تخش النار، خد بكل سبب من اسباب النجاه. عايز تدخل الجنة خد بالسبب الموصل إلى الجنة. المسألة بسيطة جدا، مسألة ما فيهاش أي نوع من أنواع التعقيد. دي ما أيسر يعني هذه النظرة تلك الرؤية. الطريق للجنة واضح، ده طريق واضح، معالم واضحة تماما، والطريق طريق واحد كده مش طرق متعددة، فالطريق واحد. عشان نقول والله ده الطرق اختلفت عليا، لا، ده طريق واحد مميز، مميز تماما. الطريق الموصل للجنة طريق مميز، ويكفي كده ان هذا الطريق صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الرؤية تكون واضحة. ده احنا عندنا يعني قدوة عملية بنتأسى به، يعني مش هنقول والله ده انا الطريق خالي مش عارف كنت ماشي صح ولا خطأ. لا، ده انت ماشي كده تقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك يبقى الطريق واضح، معالم واضحة، يعني معالم هذا الطريق. ويكفي كده كما بينا في آيات سورة الأنعام أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم الخط المستقيم وقال هذا صلاة ربي مستقيم، خط واحد طريق مستقيم، خطط كثيرة كده على اليمين وعلى الشمال، وقال هذه سبع سبيل منها شيطان يدعو إليها، وتلا من قوله سبحانه وتعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واحد ولا تتبعوا السبل، الطرق الفرعية دي كلها إن على اليمين والشمال دي طرق تضل الإنسان لا تصل من خلالها، يبقى دي طرق فرعية لا توصل إلى البغية. أمال إحنا عشان نصل؟ يبقى الجنة كده ده في طريقة طريق مستقيم أهو، طريق كله واضح، معالم واضحة، معالم واضحة. يعني عشان أنا أسير في الطريق ده ما انحرفش أعمل إيه؟ أقول لك يعني اتبع بس التعليمات والتوجيهات والإرشادات من الكتاب من القرآن والسنة، اتبع بس. يعني افعل، افعل إيه؟ هتقول لك تفعل إيه؟ تفعلش إيه؟ يقول لك الخطة دي تخطو بها ازاي واحذر من كذا، اللي بتنبهك اللي يعمله، فهو ده الطريق المأمون وده الطريق الموصل. ده بالإضافة إلى يعني كيفية السير، يبقى فقد صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آثار خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تقتفي ذلك الأثر حيوصل الإنسان إلى هذه البغية. الأمر بسيط أهو، يعني مش عايزين انحرافات، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى أي طريق فرعي كده هيبعدك مش هيوصلك. ده كلام صريح أهو، والنبي صلى الله عليه وسلم رسم الكلام ده عشان يعني تأكيدا هذه رسوم إضاحية سهلة قوي يعني فعلا طريق مستقيم. أقول لك ده طريق مستقيم، خد الطريق ده الآن نهايته هتصل، وخلي بالك احذر انك انت تدخل في اي طريق فرعي تظن ان الطريق الفرعي ده يعني ممكن يوصلني او ان هو ممكن يعني يأتي بعد ذلك ويدخلني الى ذلك. لا ابدا، طريق الفرع ده هيبعدك تماما. كلام واضح، كلام واضح، ما لاش لازم التجربة، التجربة ده هي يقابلها يعني هلاك الانسان، يقابلها هلاك الانسان، فيش تجارب. المسألة محتاجة طريق واحد، ونقول لك لا تلتفت لا يمينا ولا شمال، ما تلتفتش ابدا. يعني انت هتجد كده يعني من يدعوك لهذه الطرق، وممكن تكون يعني ظهرت في سورة زخرفة وزينة كده، لا تنتبه. تخيل بقى كل التنبيهات دي وكل التحذيرات دهيت، ومع ذلك هنجد ان ممكن الانسان ينحرف. طب تنحرف ليه انت؟ يعني لماذا تريد الهلاك؟ لماذا تريد الهلاك؟ الكلام واضح اهو، ذكره، ذكر الكلام ده هو، هتجد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولما تستعين بربك سبحانه وتعالى تطلب ذلك المدد والعون من ربك، فالله عز وجل ييسر لك ذلك الطريق، ييسر لك هذه الخطى في ذلك الطريق بلا انحراف، بس انت اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال: من كان يريد حرث الاخره يزد له في حرثه. اللي عايز الاخره بس، ما احنا كلنا عايزين الجنه، لكن وسعى لها سعيها، لازم تسعى سعي من طلب الجنه، لازم، ما ينفعش أمنية فقط يعني مش هنصل بيها، لكن تسعى سعي من طلب الجنة. والمحرك لك دايما هو الإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يثيب ذلك الثواب العظيم، هذا الثواب الجزيل من ربك سبحانه وتعالى. ومن كان يريد حرث الدنيا، طب الهم للدنيا يعني حنؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى هو مش عايز الآخرة، قال لك هاخد طلب الدنيا، بس خلي بالك لن تأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره الله عز وجل لك. من كان يريد العجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني مش كل حتى هتاخده، ولكن أنت لا تأخذ من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله لك. وأيضا في المقابل كده اللي طالب الآخرة مش معناه نقول له خلاص أنت امضي على تركك للدنيا، لا، هو بيأخذ من الدنيا أيضا، يعني بيأخذ أن أنا بصل الأخيرة عن طريق الدنيا، ولكن يعني هي الاتجاه ده بيفعل كده يبقى شهوات ملذات، ده أيضا بيستمتع بس بطاعة الله عز وجل، بيستمتع بترك المعصية، فده ده الاستمتاع الحقيقي، هذا هو الاستمتاع الحقيقي. ده بالإضافة أن الدنيا بتأتي وهي راغمة، يعني الدنيا بتأتي وهي راغمة، يعني ما تظنش كده أنه خلاص ده ترك الدنيا، لا، ده الدنيا تأتي وهي راغمة بما قدر الله عز وجل له من أرزاق. وبالتالي على ذلك يعني نجد أن طالب الآخرة هل بيمنع من طعام؟ ما يمنعش من طعام، يبقى بيطعم ويشرب ويحمد الله عز وجل ويشكر رب سبحانه وتعالى تقوى ذلك الطعام، يبقى إيه اللي ناقصه؟ لكن همه كله الآخرة، وبالتالي الدنيا كانت معبر، غير اللي هو يعني اتخذ الدنيا كقرار ليست بمعبر ولا ممر، ولكن رأى أن هي قرار، دار القرار بالنسبة له، فعما قريب هيجد ان هي يتلاشى، ده كان ماسك في سراب، قابض على سراب. فالدنيا لا تأتي بما يشتهي، ولكن تأتي بما قدر الله عز وجل. ان كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى التزم، فانت حدد الوجهة، الله عز وجل يوي لنا كده، لازم نحدد الوجهة، ولازم تبقى صادق في هذه الوجهة، تسلك الطريق الموصل إليها. يبقى غير لما أنا أحدد الوجهة أسلك طريق آخر، يبقى بحدد الوجهة لكن نظري بعيدا عن هذا الطريق، لا، يعني من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. هو استوفى ذلك ما أراد في الدنيا، استوفى ذلك في الدنيا، فليس له في الآخرة إلا النار. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات،